نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا بنتكلم عن صفة الكلام، صفة الرب سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. وبينا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة ألفاظا ومعاني. ثم شرع بعد ذلك المصنف في بيان في قوله: يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر. فذكر أن القرآن المحفوظ في الصدور أو الذي يتلى باللسان أو الذي يسمع بالآذان أو الذي يكتب بالأيادي هو كلام الرب سبحانه وتعالى، هو عين كلام الرب سبحانه وتعالى، وكلام الرب سبحانه وتعالى صفة من صفاته. وبينا أيضا أن صفات الرب سبحانه وتعالى أزلية، وأيضا ذكرنا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف. وكما كان ابن عباس رضي الله عنهما يفعل، إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه. وكذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع عليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم. وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وكثير من السلف كانوا يتعاملون مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى بهذه الصورة. وكما بينا أنها صفة، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والقرآن من علم الله سبحانه وتعالى، وكلام الرب سبحانه وتعالى صفة من صفاته ثابتة بالكتاب والسنة كغيرها من الصفات التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى. ثم ختم وقال: جل صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحسان. قال: جل صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحسان. فهي صفات الرب سبحانه وتعالى صفات أزلية، سواء كانت صفات أفعال أو من صفات الذات. ثم بيّن أيضا أن البعض الذي يتوقف في الكلام قال: لا أقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق، يقف عند ذلك. قال أيضا أن هذا أيضا يشبه بالجهمية، بل هو من الجهمية، حتى ختم وقال: ولو كان الصوت هو نفس المكتوب المؤدى به كما يقوله أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن بأي تال وبأي صوت كلمة الرحمن، فلا خصيصة لموسى عليه السلام على غيره من ذلك. معلوم أن موسى عليه السلام هو كليم الرحمن سبحانه وتعالى، وبهذا يوصف موسى عليه السلام، لأن الله تعالى قد تكلم مع موسى عليه السلام بغير واسطة. الله عز وجل تكلم مع موسى عليه السلام بغير واسطة، وبالتالي موسى يسمى بكليم الرحمن. فيقول في ذلك: لو كان نفس المتلو المؤدى به كما يقول أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال وأي صوت كليم الرحمن. ما فيش كده خصيصة لموسى عليه السلام، قلنا طالما ان هو نقول هذا اللفظ بالقرآن او هذا القرآن الذي يتلوه ذلك التالي او يسمعه ذلك المستمع او الذي يخط بيمينه ذلك الذي يكتب، لو قلنا ان هذا اساسا كلام الرب سبحانه وتعالى مخلوق، يبقى ما كانش فيه خصيصة لموسى عليه السلام ان يسمى بكليم الرحمن، لأن الله تعالى تكلم مع موسى على الحقيقة، تكلم مع موسى عليه السلام على الحقيقة. ثم شرع بعد ذلك في بيان أيضا طائفة أخرى من طائف الجهمية، وهي اللفظية، وهم من يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. يقول في ذلك: اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وغيره أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. قلنا دايما بيحاول أهل الباطل وأهل المذاهب الفاسدة الباطلة أن يلقوا بأمثال هذه الشبهات في طريق ضعاف الإيمان. وقلنا إلى بد أن ينتبه الإنسان إلى هذه المصطلحات المستحدثة، لابد أن احنا ننتبه دوما إلى هذه المصطلحات المستحدثة. قلنا في مسائل العقيدة لا نحتاج إلى مصطلحات مستحدثة، ولكن لابد أن نستعمل الألفاظ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلنا دايما أصحاب المذاهب الباطلة بيستعملوا ألفاظ، هذه الألفاظ دايما من قبيل الألفاظ المشتركة، لها أكثر من معنى، لها أكثر من معنى، فقد يتكلم معك بهذا المصطلح أنت تفهم منه مقصود هو قصد به معنى آخر، معنى آخر. فعلى ذلك قلنا عشان يعني نسد ذلك الباب يبقى نرجع دوما إلى نفس الكلمات التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وعلى ذلك قلنا لأن مسائل الاعتقاد مسائل معلومة لا تحتاج إلى استنباطات ولا تحتاج إلى قياسات، دي مسائل كلها معلومة من الكتاب والسنة. ما نطق به الكتاب والسنة يبقى نتكلم به، ما لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنه في مسائل الاعتقاد يبقى لابد أن يجنب تماما، لابد أن يجنب تماما. فبيذكرون الإمام أحمد رحمه الله، ونعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى قيد علماء لمن علماء السنة حتى يذبون عن دين ربهم سبحانه وتعالى. فالإمام أحمد رحمه الله وأيضا أئمة الحديث قالوا أن اللفظية جهمية، قلنا الجهمية يعني يقولون أن القرآن مخلوق، وأيضا يقومون بنفي صفة الكلام عن الرب سبحانه وتعالى، كما أنهم يقومون بنفي وتعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن ذلك أن اللفظية قال هم جهمية، واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمه الله من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، قال يعنون غير بدعية الجهمية. وذلك أن اللفظ يطلق على معنيين، أحدهما الملفوظ به والقرآن وكلام الله ليس فعلا العبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ وفعل العبد وكسبه وسعيه. يذكر هنا أن كلمة لفظي بالقرآن غير مخلوق من قال بذلك يبقى هذا مبتدع، هذا مبتدع. دايما كده ان احنا ننتهي نقف عند الحدود، قلنا والله لو في مسائل تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسعنا السكوت، يبقى نسكت عما سكت عنه القوم، لا نخوض فيما لم يتكلموا فيه. قلنا لان دي مسائل عقدية، مسائل عقدية ما فيش مسألة اساسا مبهمة، وما فيش اساسا مسألة يعني خباها النبي صلى الله عليه وسلم او لم يتكلم فيها الصحابة رضوان عليهم. قلنا مسائل الاعتقاد هو نقول قال الله وقال الرسول، وبالتالي المسائل كلها معلومة لا تحتاج الى استنباطات ولا تحتاج الى اضافات. فلذلك قال من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، قال يعني غير بدعية الجهمية. وذلك ان اللفظ يطلق على معنيين، احدهما الملفوظ به والقرآن وكلام الله ليس فعل العبد ولا مقدور له، والثاني التلفظ وفعل العبد وكسبه وسعيه. يبقى لما نقول لفظي بكذا يا ترى ايه تقصد باللفظ؟ يعني نفس المقروء، يبقى نفس المقروء، يبقى لو قال لفظي بالقرآن مخلوق يبقى نقول يا ترى انت مقصدك ايه معنى لفظي؟ هل اللفظ ده معناه الملفوظ به اللي هو القرآن، ولا لفظي بالقرآن اللي هو بيتكلم على صوته؟ يبقى على ذلك ممكن يقول الصوت لكن لا يقول اللفظ، ان اللفظ ده من الكلمات المشتركة. فقال ان اللفظ يطلق على معنيين، الاول الملفوظ به والقرآن وكلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ وفعل العبد وكسبه وسعيه. قال فاذا اطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الاول وقول الجميع، واذا عكس الامر فان قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني وهو بدعة اخرى من بدع الاتحادية. ثم شرع في بيان ذلك الكلام قال وهذا ظاهر عند كل عاقل، فانك اذا سمعت رجلا يقرأ قل والله احد تقول هذا لفظ صورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بصورة الإخلاص، إذا اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الرب سبحانه وتعالى. قال هذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. نشوف السلف الأمة يدققون دوما في استعمال الألفاظ حتى لا يكون هناك خلط بين المعاني، لكن اهل البدع دايما بيستعملون الفاظ قلنا فيها خلط، الفاظ مشتركة لان ده مقصد، يعني هذا قصد عنده، قلنا عشان احنا يستقر عندنا امثال هذه المصطلحات. ثم بعد ذلك قلنا مع مرور الزمان قلنا هؤلاء يعني لا يتعلمون الا من الشيطان، كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر ان الشيطان اوحى الى اوليائه لما مات هؤلاء القوم الصالحون من قوم نوح عليه السلام، الشيطان أوحى إلى أوليائه أن ينصبوا أماكنهم أنصابا وما عبدت، وأن عشان يذكرون بطاعتهم وما عبدت من دون الله، حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى من الممكن كده الإنسان ينتبه في البداية، لكن مع مرور قلنا الزمان ومع تعاقب الأجيال يعني ينسى تماما لماذا وضع ذلك المصطلح. ممكن المصطلح يوضع ويتم استعماله استعمال صحيح قلنا، لكن مع مرور الزمان يعني ينسى الإنسان حتى يستقر على المصطلح المقصود من أهل البدع أو على المعنى المقصود من هذا المصطلح عند أهل البدع. لذلك قلنا يبقى ابتداء من بداية الطريق يبقى لابد قطع وسد ذلك الطريق تماما. يكفينا ما ورد من مصطلحات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك كما يقول هذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو المؤدى بصوت البت، ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل والله أحد، ولا يقول ذلك عاقل، إنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. يبقى كلمة لفظ بالقرآن قلنا بيبقى ممكن بيبقى المعنى الملفوظ به اللي هو القرآن، وممكن يكون اللي هو فعل العبد، فقلنا دي لفظة مشتركة. لكن سبب الأمة قلنا كان عندهم الفصل، يبقى اللفظ كده بيستعمل لمعنى واحد مستقر يبقى الصوت، أو نقول الصوت صوت القارئ هذا صوت فلان يقرأ بصورة كذا. لكن هنا لو لفظ فلان ده يبقى فلان ده هذا لفظ بالقرآن، يبقى يا ترى ايه المقصود؟ مقصود القرآن اللي هو بيتلوه ولا لفظ اللي هو صوته؟ فعلى ذلك قلنا والله كلمة الصوت يبقى هتمنع تماما أن يكون ذلك الخلط. وده كان طريقة السلف رضوان الله عليه. قال نعم إذا سمع كلام الله عز وجل منه بدون واسطة، كسماع موسى عليه السلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمتلو صفة للباري عز وجل ليس منها شيء مخلوق، تعالى الله علوا كبيرا. يبقى لما موسى عليه السلام استمع إلى كلام ربي سبحانه وتعالى، وجبريل عليه السلام أيضا يستمع إلى كلام ربي سبحانه وتعالى بلا واسطة، فالله تبارك وتعالى عندما يتكلم بهذا القرآن يبقى يتكلم بصوت سبحانه وتعالى، يتكلم بصوت، وقلنا كلامه على الحقيقة ألفاظ ومعاني، ألفاظ ليست معاني دون الألفاظ ولكن ألفاظ ومعاني، والله تعالى يتكلم بصوت. فالله تبارك وتعالى عندما يتكلم مع موسى، عندما ينادي على جبريل أو يتكلم مع جبريل بذلك الوحي، قلنا حتى ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم أو على المبعوث إليه من قبل الله سبحانه وتعالى من الرسل الأنبياء، فهذا كلام الرب سبحانه وتعالى كما يقول حين الاتلاوة والمتلو صفة للباري عز وجل ليس منها شيء مخلوق، تعالى الله علوا كبيرا. يبقى القرآن من علم الله، والقرآن صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، كلام الرب القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، والله تعالى يتكلم بكلام حقيقي ليس بكلام نفسي كما يقول الأشاعرة أو من كان على شكلتين، كلام حقيقي ألفاظ ومعاني. قال ما قاله لا يقبل التبديل، قال الله تعالى ما يبدل القول لدي، فقال سبحانه اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم، وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله، قال كلا ولا أصدق منه قيل، أي لا يكون ذلك أي من الله سبحانه وتعالى أي قولا، قال والتقدير لا قيل أصدق من قيل، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو لا جمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، وقال سبحانه ومن أصدق من الله قيل، أي من أصدق من الله تعالى في حديثه وخبره وعدي ووعيدي، الجواب لا أحد. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك إلى صفة أخرى من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى بعدما تكلم والصفات في مسألة صفة الكلام. قلنا لأن طبعا الذي يقوم بنفي صفة الكلام قلنا على أساس أنه حينفي بذلك ما تسمى به ربنا سبحانه وتعالى من أسماء أو ما وصف به من صفات، يبقى صفة واحدة بيحاول من خلالها يقوم بنفي ما تسمى به ربنا سبحانه وتعالى من أسماء وكذلك نفي صفات الرب سبحانه وتعالى، كما بينا قبل ذلك ان لما يقوم بنفي صفة الكلام يبقى نقول ان يعني لو قلنا عشان ده اتفق مع مذهبهم ان الله تبارك وتعالى كان مجهولا لم يعرف الا بعدما اعاره الخلق هذه الاسماء، لان عندهم الاسماء اسماء الرب سبحانه وتعالى اعلام مجردة لا معنى لها، قلنا ده الكلام عند المعتزلة والجهمية، وبالتالي لما بيقوم بنفي صفة الكلام قلنا عشان يقول ان الله تعالى اثبت لنفسه، فهم بيعتبروش القرآن ده كلام رب سبحانه وتعالى، هذا مخلوق هذا حكاية وعبارة عن كلام رب سبحانه وتعالى، قلنا عشان يتفق مع مذهبهم. ده دايما هم يقومون بلي عنق النص حتى يتفق مع المعايير الفاسدة التي وضعوها بعيدا عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بينتقل الى الكلام عن صفة اخرى من صفات الرب سبحانه وتعالى وهي صفة النزول، وان الله تعالى ينزل اذا بقي ثلث الاخير ليلا ينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال وقد روى الثقات عن خير الملأ بانه عز وجل وعلا في ثلث الليل الاخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. قال إما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء صفة النزول للرب عز وجل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن فضلاء الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة أبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وعمرو بن عبسة ورفاعة الجهني وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأبي الدرداء بن عباس وعبادة بن الصامت أبي الخطاب وعمر بن عامر السلمي وغيرهم. قلنا مقصده طبعا من ذلك الكلام ان دي صفة ثابتة، يعني استفاد الكلام بهذه الصفة مقصده انه يقول ثبت في الاحاديث الصحيحة المشهورة عن فضلاء الصحابة، ثم عدد جم غفير من الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم ورد عن طريق الكلام عن صفة النزول نزول الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله الى السماء الدنيا اذا بقي الثلث الاخير من الليل. قلنا مقصده ان هذه صفة ثابتة، يعني هذه صفة ثابتة ان كانوا هم لا يقبلون الكلام عن مسائل الاعتقاد الا بالاحاديث المتواترة، قلنا فقد استفاد الكلام في هذه الصفة ورد عن دم غفير من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، فهذه الصفة صفة النزول صفة من صفات الافعال لا لها تعلق بالمشيئة والقدرة. ثم ذكر هذه الروايات المشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم في إثبات صفة نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. يقول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. قال في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. ثم ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر، يقول ألا سائل يعطى، ألا داع فيجاب، ألا مذنب يستغفر فيغفر له، ألا مذنب يستغفر فيغفر له، ألا سقيم يستشفى فيشفى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل. قلنا ده أفضل وقت لصلاة العشاء، هذا هو أفضل توقيت لصلاة العشاء هو في الثلث الأول في نهاية الثلث الأول، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تؤدى الصلاة في بدايتها، قال لولا أن أشق على أمتي. يبقى دي قلنا شريعة اليسر ورفع الحرج وهذه شريعة الرحمة، فكان ذي قرينة وبالتالي بتؤدى العشاء في جماعة في بداية التوقيت. قلنا رغم ده وقت مفضول، والوقت الفاضل اللي هو في الثلث الأخير في الثلث في نهاية الثلث الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلنا هيبقى فيها مشقة أن ينتظر الناس إلى ذلك التوقيت، وبالتالي كانت تؤدى في بداية التوقيت قلنا حتى نستطيع أن ندرك صلاة العشاء في جماعة. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لولا أن أشق أقرت العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر. فيقول ألا سائل يعطى، ألا داع فيجاب، ألا مذنب يستغفر فيغفر له، ألا سقيم يستشفي فيشفى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادى هل من مذنب يتوب هل من مستغفر هل من سائل. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك من ذا الذي يستغفرني فأغفر له أنا الملك من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر الأمهات. ثم ذكر أيضا رواية عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينزل السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي فإذا نزل الله سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يتوب فأتوب عليه فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. يقول المحقق بذلك وهذه رواية من باب الضعيف. ثم ذكر عن جبير المطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول هل عبد من عبيد يدعوني فأستجب له أو ظالم لنفسي يدعوني فأغفر له ألا مقطر عليه رزقه ألا مظلوم يستنصرني فأنصره ألا عن يدعوني فأفك عنه فيكون ذلك مكانه حتى في الفجر ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه. ثم ذكر أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى السماء الدنيا ثم بسط يده فقال من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى السماء الدنيا ثم بسط يده فقال من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر. ثم ذكر أيضا رواية عن رفاعة الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر. يقول في هذه الرواية عن رفاعة الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى السماء الدنيا فقال لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر. يبقى هذا إلى طلوع الفجر يبقى يمتد ذلك التوقيت إلى طلوع الفجر يبقى يمتد توقيت النزول الإلهي إلى طلوع الفجر والله تعالى ينادي على عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر. قلنا حتى طلوع الفجر والله تعالى ينادي على عباده من كان منهم طالبا للمغفرة ومن كان له حاجة ومن كان أيضا له سؤال عند ربي سبحانه وتعالى. كذلك عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. وأن داود خرج ذات ليلة فقال لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا أن يكون ساحرا أو عشارا لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إلا أن يكون ساحرا أو عشارا. فعلى ذلك قال أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لذلك الداعي إلا أمثال هؤلاء إلا العشار والساحر. وطبعا يعني كان هو جابي من يجبي الضرائب أو غير ذلك وكذلك الساحر. ثم ذكر أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى في آخر ثلاث ساعات بقينا من الليل ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ثم ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون وفيها ما لم يرى أحد ولم يقتل على قلب بشر، ثم يعبث في آخر ساعة من الليل يقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا سهل فأعطيه، ألا داع فأستجيب له. ولكن كما يقول المحقق أن هذا الحديث منكر بهذا السياق، هذا الحديث منكر بهذا السياق. ثم ذكر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: ألا عبد يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسي يدعوني فأقبله، فيكون كذلك إلى مطلع الفجر ويعلو على كرسيه. ذكر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: ألا عبد يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسي يدعوني فأقبله، فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه. قال عن أبي الخطاب رضي الله عنه أنه قال وقد سئل عن الوتر، قال: أحب أوتر نصف الليل، إن الله يهبط من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من داع، حتى إذا طلع الفجر ارتفع. يبقى سئل أبو الخطاب عن ذلك عن الوتر، قال: أحب أوتر نصف الليل، يأخر الوتر كده لهذا التوقيت. قال: فإن الله يهبط من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، طبعا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيقول: هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من داع، حتى إذا طلع الفجر ارتفع. ثم ذكر رواية عن عمرو بن عامر السلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من عان فأفكه، هل من سهل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. يبقى كل ذلك حتى ينفجر الفجر، حتى طلوع الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الروايات السابقة. ثم ذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا من آخر الليل فينادي منادي من السماء العليا، في السماء العليا: ألا نزل الخالق العليم. ينزل ربنا من آخر الليل فينادي منادي من السماء العليا: ألا نزل الخالق العليم، فيخرج أهل السماء ونادي فيهم مناد بذلك، فلا يمر بأهل السماء إلا وهم سجود. وقال أيضا: هذا الحديث بهذا السياق منكر. قال: هذا الحديث بهذا السياق منكر. ثم ذكر أيضا رواية عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، جعلني الله فداك شيء تعلمه وأجهله، ينفعني ولا يضره، ما ساعة أقرب من ساعة وما ساعة تبقى فيها؟ قال: يعني الصلاة. فقال يا عمرو بن عبسة: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع على قرن الشيطان صلاة الكفار، فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، فإذا استعلت الشمس فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة، فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا فاه الفيل فالصلاة مشهودة حتى تدلي للغروب، فإنها تغيب بين قرني الشيطان، فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. الشاهد من ذلك أن عمرو بن عبسة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرب تعالى تدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، إلا ما كان من الشرك والبغي. ده الشاهد من الكلام. قال في ذلك المصنف: قال هذا معنى قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ينزل الله تعالى كل ليلة من السماء الدنيا ثلث الليل الأوسط، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ويترك أهل الحقد لحقدهم. ثم قال أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل، يفتح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت ما شاء، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم ينزل في الساعة الثانية الجنة عدن التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، ولا يسكنها من بين آدم غير ثلاثة: النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا روحي وملائكتي، فقال فتنتفض، فيقول: قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عبادي فيقول: هل مستغفر أغفر له، هل من داع أجيبه، حتى تكون صلاة الفجر، وكذلك يقول: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال فشهدوا الله وملائكة الليل والنهار. قال أيضا هذا حديث منكر بهذا السياق كما يذكر ذلك المحقق. ثم ذكر أيضا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله عز وجل ليلة النصف فيغفر للمؤمنين. قال ينزل الله عز وجل ليلة النصف فيغفر للمؤمنين. ثم ذكر عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان هبط الله تعالى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن. إذا كان ليلة النصف من شعبان هبط الله تعالى لسماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن. وكذلك في رواية أخرى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا الكافر أو مشاحن. يقول في ذلك المصنف في تعليقه على هذه الروايات قال ولا منافاة بين حديث تخصيص النزول في ليلة النصف من شعبان وبين حديث القاضية أنه في كل ليلة، فإن النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ وبالثلث في آخر، على أنه ليس في تخصيص النزول بنصف شعبان نفي لما له فيما عداهما، والأحاديث التي فيها النزول كل ليلة أكثر وأشهر وأصح بلا شك. يعني بيذكر كده سبل الجامع، يعني ايه الفرق ما بين الامرين، ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان، فهل النزول هنا مطلق يعني لم يقيد بتوقيت غير الروايات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب سبحانه وتعالى في باقي الليل، فالله تعالى ينزل الى السماء الدنيا اذا بقي الثلث الاخير من الليل، غير انه ينزل في ليلة النصف من شعبان ولم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيت، يعني ليلة باكملها، غير أنها كل ليلة يبقى ينزل ربنا سبحانه وتعالى إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزل السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. قال وقد ثبت النزول أيضا في عشية عرفة كما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل السماء الدنيا فيبايع بهم الملائكة فيقول انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي الزبير يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، العشر الأول من ذي الحجة. قال رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله، قال إلا من عفر وجهه في التراب. إن عشية عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألون رحمتي فلا يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقا، فلا يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فإن أحب إلى الله من هذه الأيام. قال والجاد في سبيل الله، قال الجاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. فكذلك هنا قال ولا مثلهن في سبيل الله، قال إلا من عفر وجهه في التراب. إن عشية عرفة ينزل الله عز وجل لسماء الدنيا فيقول الملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألون رحمتي فلا يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقا. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان أحدهما أنصاري والآخر ثقفي، فذكر الحديث وفيه أن الله ينزل لسماء الدنيا فيقول الملائكة هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق اشهدوا اني قد غفرت لهم ذنوبهم. طبعا هنا على هذا المجموع الذي يقف بعرفات قال الله سبحانه وتعالى عنه يقول الملائكة هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق اشهدوا اني قد غفرت لهم ذنوبهم. كذلك ايضا قد روى النزول في رمضان وليس هو نافيا له في غيره، فروى علي بن معبد عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن ابي انيسه عن طارق عن سعيد بن ابي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان اذا ذهب الثلث الاول من الليل هبط الى السماء الدنيا ثم قال هل من سائل يعطى، هل مستغفر يغفر له، هل من تائب يتاب عليه، هل من تائب يتاب عليه. وكذلك ايضا ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. قال ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء غير الشقاوة والسعادة والموت والحياة. قال هذا الموقوف له حكم المرفوع عند المحدثين أنه لا يقال من قبل الراي بكلام ابن عباس رضي الله عنه، حتى لو يرفع ذلك الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل هذه الأمور الغيبية يعني لا يجوز أن يتكلم فيها الإنسان إلا بدليل من السنة. فإن قال الصحابي يعني ولم يرفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يقولون هذا له حكم الرفع لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، إن ده مش حكم فقهي. لما يكون في مسألة الاعتقاد أن خاصة بالأمور الغيبية لو تكلم بها الصحابي ولم يرفع ولم يسند ذلك الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الصحابة عدول رضوان الله عليهم لا يفتأتون على ربهم ولا يفتأتون على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك بيبقى ليه حكم الرفع، يقولنا ليه حكم الرفع لأن ده لا يقال من قبيل الرأي، على ذلك ليس بحكم الأحكام الفقهية. في مسائل الاعتقاد قلنا خاصة كمان في الإخبارات والأمور الغيبية يبقى لها حكم الرفع طالما أن هذا قول ثبت عن هذا الصحابي. قال ونحن نشهد شهادة مقرب لساني مصدق بقلبي مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه بيان ما بالمسلمين إليه حال حاجة من أمر دينهم، فنحن القائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل غير متكلفين القول بصفة أو بصفة الكيفية. يبقى احنا بنثبت الكلام ده، نثبت هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات هذه الصفة لرب سبحانه وتعالى صفة النزول. فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، والله تعالى يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى طلوع الفجر. حتى طلوع الفجر قلنا بالتالي بنقول الإنسان لو كان لا حاجة عند ربي سبحانه وتعالى قلنا كيف يتقاعد كيف يغفل، قل يعني النوم بيأخذ الإنسان، قلنك أنت ليك حاجة عند ربك سبحانه وتعالى. ألم الإنسان بذنب أو كان له مسألة أو كان له حاجة أو كان في بلاء أو مصيبة أو ضيق في العيش أو غير ذلك، يبقى ده أفضل توقيت يقوم فيه الإنسان لربه سبحانه وتعالى ثم يدعو ربه سبحانه. وقلنا والإجابة يعني تكفل ربنا سبحانه وتعالى بإعطاء السائل مثلا، إعطاء السائل مثلا، فالله تعالى تكفل بذلك. وكما قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالله تعالى يستجيب لدعاء الداعي، ولكن ده أفضل توقيت يقوم فيه الإنسان. وبالتالي الإنسان لو كان منشغل بهذه الحاجة يبقى على ذلك هيتجافى عن النوم، يبقى النور الرقد كده لا تأخذه حتى طلوع الفجر. ولذلك يبقى يستحب تأخير الوتر لآخر التوقيت، يبقى يستحب تأخير الوتر دايما كده لآخر، يقوم الإنسان قبل صلاة الفجر بلحظات ثم يركع ركعة الوتر، يركع ركعة الوتر، إن حتى لو لم ينشئ قبلها صلاة، حتى لو لم ينشئ قبلها صلاة. قلنا إن العلماء قالوا إن الإنسان يصلي الوتر متى يصلي الوتر على حسب حال الإنسان، قلنا إن كان يقوم على صلاة الفجر مباشرة يبقى هنا يصلي الأفضل في حقه أن يصلي الوتر قبل النوم، قلنا لكن لو كان يأمن على نفسه أن يقوم قبل صلاة الفجر يبقى يؤخر الوتر إلى آخر التوقيت حتى لو لم يصلي من الليل، لأن صلاة الوتر من الليل أساس حتى لو ركعة واحدة، يبقى صلى العشاء كده وما صلاش بعدها، وقلنا لكن ترك ركعة الوتر لآخر الليل ما فيش حرك في ذلك حتى لو ينشق قبلها صلاة، لكن قلنا حيكون في ذلك التوقيت، وقلنا هذا توقيت النزول الإلهي، وكذلك فيها إيه ساعة السحر والمستغفرين من الأسحار كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هي فيها منن كثيرة، يعني فيها منن كثيرة. قلنا يكفي ذلك الأمر إنسان عندما يستيقظ يبقى يستشعر ذلك الأمر، وقلنا يتعبد لله سبحانه وتعالى يعني بهذه الصفة، يبقى هذا توقيت نزل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. يبقى لما نقوم في اللعب في اللحظة هي يبقى يستصحب الإنسان هذا الأمر العقدي، وقلنا يبقى ده أساسا دافع للإنسان نقوم في ذلك التوقيت، قلنا حتى نتعبد. يبقى ممكن الإنسان ما يكونش عادته أن يقوم في ذلك التوقيت، لكن بعدما تعلمنا أن دي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، يبقى الإنسان يؤكد على المعنى ده، هو يبقى يقول مثلا يعني في هذه الليلة سأقوم بإذن الله سبحانه وتعالى قبل الفجر بساعة. نقول لماذا يعني لماذا تقوم في ذلك التوقيت؟ قال لأن الله تعالى ينزل السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويقول سبحانه وتعالى هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر أغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى طلوع الفجر. يبقى نقول في التوقيت ده تعبدا لله سبحانه وتعالى بالصفة دي. يبقى دي صفة احنا بنتعبد بها لله سبحانه وتعالى. يبقى ازاي نتعبد؟ يبقى ان احنا نقوم، قلنا قوم يقوم انسان من نوم يعني خصوصا لذلك الامر. يبقى زي الصحابة رضي الله عنهم، من كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يضحك رب اليوم، يبقى صفة الضحك اهو يتعبد لله سبحانه وتعالى بها، ما يضحك رب اليوم. يبقى هي مش صفة احنا عارفينها، لا، صفة طالما في صورة من صور تحقيق العبودية من خلالها، يبقى نقوم قلنا بصفة مخصوصة نقصد بذلك اننا نقوم في ذلك التوقيت الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى السماء الدنيا، حتى نسأل ربنا سبحانه وتعالى يعني من فضله. يبقى ان كان انسان يتوب الى ربه يستغفر من ذنبه، قلنا عنده سوء يقع ذلك السوء على ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي قلنا حتى لو قام الانسان، حتى لو قام بس بايه، بمقصد انه يقوم في ذلك التوقيت الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا. وطبعا قلنا نزولا يليق بجلاله، لان صفه من صفاته وصفات الرب سبحانه وتعالى ازليه، ولا سبيل الانسان ان يقف على كيفيه اي صفه من الصفات، ليس كمثله شيء والسميع البصير، ولا يحيطون به علما كما قال سبحانه وتعالى. اذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفيه النزول، فنسير بسير النصوص حيث صارت ونقف معها حيث وقفت، لا نعدوها الى شيء ان شاء الله ولا نقصر عنها. يبقى النصوص احنا بنسير مع النصوص ونقف حيث وقف القول، يسعنا ويسع القول. يبقى ان لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة مسائل الاعتقاد، يبقى لا نتكلف ان نتكلم فيها، نقف عند هذه الحدود، فيسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم من السكوت. قال: وقد تكلفت جماعة من مثبت المتكلمين فقاضوا في معنى ذلك، وفي ذلك الانتقال وعدمه، وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا واثباتا، وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعني، وهو ضرب من التكييف لم يأتي في لفظ النصوص، ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول، فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا. فإن قال لنا متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله، قلنا له: أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة وجب الإيمان به، إذ لازم الحق حق، وإن لم يكن ذلك لازما له فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه، متقدم بين يديه. يبقى نقول والله لما ربنا سبحانه وتعالى بينزل السماء الدنيا يا ترى بيخلو منه العرش ولا لا؟ نقول والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذه المسألة نتكلم فيها، لكن إذا لم يتكلم يبقى لا نتكلم. وقلنا الله سبحانه وتعالى ليس صفاته كصفات المخلوقين، يبقى احنا في الحالة دي السؤال ده هيرد ازاي؟ يرد عن طريق التشبيه. يبقى انت بتتخيل الرب سبحانه وتعالى زي الانسان، انسان لما يكون يعني في مكان مرتفع ثم نزل، يبقى لما ينزل نوره في المكان الاسفل يبقى خلى منه المكان الاعلى، ده بالنسبة للانسان. لما نيجي نطرح السؤال ده بالنسبه لرب سبحانه وتعالى، قلنا صفات الرب يعني لا نستطيع ان نقوم بتكييفها، ليس كمثله شيء والسميع البصير. نقول لك ما هو بالعقل، العقل ده ينفع في الكلام الدنيوي، لكن بالنسبه لصفات الرب سبحانه وتعالى اي عقل ده؟ قلنا لا سبيل للعقل ان يقف على اي كيفيه من صفات الرب سبحانه وتعالى. قلنا الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم يبقى لا يسمع، ما يبقى هتبقى المساله ايه، هتتطرق بعد ذلك الى كل الصفات. قلنا الإنسان لما يجي يتكلم يبقى لا يقوى على السماع، ما يركزش في الإدراك والسماع، يبقى نقوله بينشغل بصفة عن صفة، فنقوله يا ترى ده ينطبق على الرب؟ عشان الإنسان يتكلم بهذا الكلام يبقى أولا يكون وقع في التشبيه، لازم يكون وقع في التشبيه، إن هو أساسا تخيل إن الرب سبحانه وتعالى صفته كصفات المخلوقين. فلذلك طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في أي مسألة يبقى إحنا لنا حدود، يبقى بنقول الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، ونقول أيضا الرحمن على العرش استوى، ونقول أيضا الرحمن على العرش استوى، يبقى هذه صفات الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي قلنا لا مجال للعقل أبدا في هذه الإخبارات، دي إخبارات كلها، فمفيش مجال للعقل فيها أبدا أبدا. إحنا نؤمن كما آمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، ونتكلم في المسائل التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوا عنه. لذلك كما يقول: وقد تكلفت جماعة من مثبت المتكلمين فقادوا في معنى ذلك، وفي ذلك الانتقال وعدمه، وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا، قال: وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعني، وضرب من التكييف لم يأتي في لفظ النصوص، ولم يسأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول. سمعنا الصحابة سألوا، لا أمور مستقرة، وأن الصحابة ما سألوش نقول والله أصل ده ممكن السؤال ده لم يرد على أذان الصحابة، لا دي أمور مستقرة، أمور مستقرة عرف الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي قلنا يعني الإنسان يشرب تماما كده ليس كمثله شيء، لا يحيطون به علما، فمقطوع يعني طمع العبد أن يصل لكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى. فلما القلب يعني تشرب هذه القاعدة، فعلى ذلك أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى هنتحدث عنها خلاص قلنا الأمر مستقر تماما، فيحتاجش إلى تعقيب ولا سؤال، يعني يحتاجش إلى تعقيب ولا سؤال. فكذلك أيضا هذا ضرب التكييف لم يأتي في لفظ النصوص، ولم يسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك حين حدثهم النزول. قال فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ما يعني لا يرد أبدا عن ذهن الصحابة غفلوا عن هذا السؤال، لأن هو التشريع ما كانش نتيجة الصحابة غفلوا، لو كان هذا الأمر أساسا في بيان لبين النبي صلى الله عليه وسلم بدون سؤال الصحابة، يعني بدون سؤال الصحابة لبين، قلنا ما هذه كلها إخبارات بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى وذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم دون سؤال من الصحابة دون سؤال، فلو كان الأمر في بيان لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ليس البيان موقوف على السؤال، يعني البيان ده مش موقوف على السؤال، لأنه أساسا يعني هذا بيان تم ابتداء بلا سؤال من الصحابة رضي الله عنه، ما فيش حد من الصحابة كده قال لي هو ربنا بينزل ولا ما بينزلش، ما هاتش حد كده. فقال لهم الصفة، فقلنا لو كمال الكلام لو استكمال الكلام كان فيه يعني بيان لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى سؤال لا من الصحابة ولا من غيرهم. بالإضافة قلنا أن الصحابة يعني تم استقبال هذا الأمر، كيف تم استقباله؟ قلنا عقيدة صحيحة، نفوس مهيئة، يعني نفوس مهيئة علموا يقينا أن صفات الرب سبحانه وتعالى كما قال ليس كمثله شيء والسمع والبصير ولا يحيطون به علما، فقطع الطمع تماما أن يصل إلى كيفية الصفة. وكذلك لا يتكلفوا ما لم نكلف به، لم يتكلفوا ما لم نكلف به، لم نتكلف بها هنا يا ترى قلنا قياسات العقلية، دي قياسات كلها عقلية، هذا كلام مردود، هذا كلام مردود. العقل ما يدخل في الإخبارات، ده إخبار أمور غيبية لا نعلمها، وبالتالي لما يصل إلى الخبر يبقى هذا خبر نقوم بتصديقه، لكن قلنا العقل أساسا ما لهوش مجال في كده، يعني ما لهوش مجال في الإثباتات، لأن يعني دي مسألة عقيدة إثباتها يكون عن طريق المصادر الأساسية الكتاب والسنة، ولا دخل العقل، ولكنها لا تتناقض مع العقل، قلنا دي إخبارات، هذه إخبارات. فلذلك قال إن قال لو لنا متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله، قلنا أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه، إنما تلزم قائل ذلك، يعني لو هو اعترض علينا يقول له تبقى تعترض بقى على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لما نيجي نقول لإنسان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك وكذلك نشرب بيميننا، قال ولا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك، يقول لك يعني هو مش ربنا اللي خلق اليمين خلق الشمال هنعطل عن العمل؟ انت الكلام ده ما تقوليش، انا وجه هذا الكلام لمن قال ابتداء، وجه الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم. دايما لما يكون انسان بيعترض على السنة ففي احيان كثيرة انت بتجادل، نقول له لا انت لا تجادلني، ولكن نرد ذلك يعني انت رد هذا القول على من تكلم به على النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك ايضا يقول انت ما تلزمناش بهذا الكلام، ولكن تلزم من قال هذا الكلام وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فان كان ذلك لازما لمن قاله حقيقة وجب لمن به، اذ لازم الحق حق، وان لم يكن ذلك لازما له فانت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم كاذب عليه متقدم بين يديه، تقدم بين يديه. ثم ذكر ايضا يعني بعض هذه المقاولات، منها يعني ما تم بين اسحاق بن راهويه رحمه الله، قال جمعني وهذا المبتدع يعني ابراهيم بن صالح مجلس الامير عبد الله بن طاهر، فسال الامير عن اخبار النزول فصرتها، فقال ابن ابي صالح كفرت برب ينزل من سماء الى سماء، قال امنت برب يفعل ما يشاء. رد العلماء قلنا ما نحتاجش الى رد كثير، قال امنت برب يفعل ما يشاء، فعلوا لما يريد سبحانه وتعالى، تعترض على ايه؟ فايه وجه الاعتراض؟ فلذلك قال هذا القول، قال كفرت برب ينزل من سماء الى سماء، قال امنت برب يفعل ما يشاء. قال ايضا رحمه الله دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الحديث يرون أن الله ينزل السماء الدنيا؟ قلت نعم، رواها الثقات الذين يرون الأحكام. قال ينزل ويدع عرشه؟ قال يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال نعم. قلت فلما تتكلم في هذا؟ نشوف رد العلماء، ما بيحتاجوش الردود، قلنا تعلموا من القرآن والسنة. يعني العلماء دول في ردهم يتعلمون من القرآن والسنة كيف يتم الرد على المسترشد، أو كيف يتم الرد على المتعند. فعلى ذلك قال لما قال دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الحديث يرون أن الله ينزل السماء الدنيا؟ قال قلت نعم، رواها الثقات الذين يرون الأحكام. زي ما تقبل منهم الأحكام يقبل منهم مسائل الاعتقاد. عشان كده يقولوا خبر الواحد يقول لك هذا مقبول في الأحكام غير مقبول في العقيدة، يقول لك فرقت ما بين الحاجتين دول إزاي؟ طالما أنت قابلت الخبر ده هذا خبر صدق، يبقى أتى به هذا الصحابي في مسألة الأحكام، قلنا نفس القضية، إزاي هنفرق ما بين الأحكام وبين العقيدة؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال إن حديث الآحاد يقبل في الأحكام لا يقبل في الاعتقاد؟ يبقى مين اللي قال الكلام ده؟ والله لو كان أتى دليل يفرق بين ذلك الأمر تم قبوله، ولكن طالما إن إحنا هنقبله في الأحكام يبقى يلزمنا إن إحنا نقبله في الاعتقاد. يعني كما نقول توحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية، كذلك أيضا قبول ذلك في الأحكام يبقى لابد من قبوله في العقيدة. قلنا خرجت كلها من مشكات واحدة، فهذا الصحابي الذي نقل لنا الحكم وأبناه يبقى لما ينقل لنا أيضا خبر من أخبار العقيدة يبقى لابد أيضا من قبوله. قال يرون قال نعم، رواه الثقات الذين هو أحكام. قال ينزل ويدع عرش؟ قال يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال نعم. قال في لم تتكلم في هذا؟ يعني ممكن ممكن كذا، طب أنت تتكلم في كده ليه؟ يبقى على ذلك قلنا الإنسان لما يبقى المسألة أساسا في نوع من أنواع التكييف والتشبيه يقع فيه، وبالتالي بيرد ذلك الخبر، فلذلك هو رد إلى ذلك الكلام، قلنا رد إلى الأصل. قال يقدر أن ينزل غير أن يخلو منه العرش؟ قال نعم. قال فلما تتكلم في هذا؟ قال أيضا يعني في قال لي ابن طاهر يا أبا يعقوب هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليلة، كيف ينزل؟ قال عز الله الأمير لا كيف، إنما ينزل بلا كيف. وقال أحمد بن سعيد حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسئل عن حديث النزول أصحيح أنه؟ قال نعم. فقال له بعض القوات كيف ينزل؟ قال أثبته فوق، قال أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال رجل أثبته فوق، فقال إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. قال ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة. قال رجاء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ يعني ده يوم القيامة. قال له طب مين يمنعه اليوم؟ يعني طالما هو امر ثابت اهو، وجاء ربك والملك صفا صفا. قال ابن طاهر هذا يا ابا يعقوب يوم القيامه. قال يجيء يوم القيامه من يمنعه اليوم؟ يبقى قلنا بيرد، قلنا دايما المبتدع لا ترد على المبتدع الا من خلال بدعته، الا من خلال بدعته. قال هذا الذي قاله اسحاق رحمه الله الذي عليه عامه اهل السنه والجماعه كما قدمنا عنه في جميع نصوص الصفات، وأن مذهب أهل السنة الجماعة إمرار هذه الصفات أو آيات الصفات كما جاءت والإيمان بها بلا كيف. حيتكلم بعد ذلك عن صفة مجيء الرب سبحانه وتعالى يوم الفصل كما شاء للقضاء بين الخلائق، وأنه يجيء يوم الفصل كما شاء للقضاء والعدل، وحنرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.